والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاحباب، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وما قل وسفى خير مما كثر وانهى، وان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، تحدثنا من قبل عن عقيدتنا عن لا اله الا الله، وقلنا انها تعني نفي واثبات. لا اله بتنفي الالوهيه عن غير الله، الا الله بتثبت الالوهيه لله. وده كان الشريط الاول في التوحيد. الشريط الثاني تكلمنا عن اقسام التوحيد، توحيد الذات والصفات والاسماء، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه. الشريط الثالث كان المره اللي فاتت تكلمنا عن خصائص الالوهيه، هي الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. من اثبتها لله كان موحدا لله، ومن اثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في ذلك. فمن خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون لله يقع من فعل هذا بالشرك ان كان يعلم. واتكلمنا عن ان اتخاذ الانداد من دون الله بيكون في الخصائص، اللي يثبت اي خصيصه لغير الله كانه جعل غير الله اله. ايه خصائص الالوهيه بقى؟ قلناها برضو في الشريط رقم 3، وقلنا اعتبارا من النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن مظاهر الشرك بالتفصيل، علشان لما تبعد عن مظاهر الشرك يبقى انت موحد. زي ما نقول ايه الغلط؟ ما نعملش الغلط يبقى احنا ماشيين صح. فاول مظهر من مظاهر الشرك هنتكلم عنه النهارده اللي هو الدعاء. الدعاء يبقى النهارده شريط رقم 4 في التوحيد، وعنوانه الدعاء لغير الله شرك. ليه؟ لان الدعاء ده خصيصه من خصائص الالوهيه. نرجع لشريط رقم 3، الدعاء خصيصه من خصائص الالوهيه. ما تدعيش الا اللي هو اله، لانك لو دعيت يبقى كان اللي انت بتدعيه بتجعله ايه؟ اله. لان الدعاء خصيصه من خصائص الالوهيه. تعال ناخد الموضوع من اول. الدعاء يعني ايه؟ يعني الطلب، يعني المدد، يعني الغوث، يعني المعونه، يعني المساعده. انت بتدعو يعني تستغيث بالله، يعني تطلب من الله المساعده، بتطلب من الله ان انت طلبه كله، ده اسمه الدعاء. نثبت بقى بعملية بسيطة كده نقولها الأول، ولو أنت يعني واخد بالك معايا إن شاء الله هتوصل للمعنى. إحنا لما نقول ألف بتساوي ب وب بتساوي ج، يبقى إذا لازم إيه تساوي إيه؟ لازم ألف بتساوي ج تاني. ألف بتساوي ب وب بتساوي ج، فما دام ا بتساوي ب وب بتساوي ج يبقى لازم ا بتساوي ج. ج نضربها بمثل ثاني معلش. لما نقول ودي اخو محمد ومحمد اخو علي، يبقى لازم ودي اخو علي. واضحه؟ هنقول دلوقتي ايه؟ هنثبت ان العباده لا تكون الا لله، وهنثبتها برضه. العباده لا تكون الا لله، يعني احنا ما بنقولش الا الله. دي نمره واحد. اثنين، هنثبت ان الدعاء هو العبادة. يبقى مدام العبادة لا تكون الا لله والدعاء هو العبادة، يبقى لازم الدعاء يكون لمين؟ لله عز وجل. واضحة؟ الدعاء لا يكون الا العبادة لا تكون الا لله. العبادة لا تكون الا لله والدعاء هو العبادة، يبقى لازم الدعاء يكون لله عز وجل. نثبتهم واحدة واحدة. نمرة واحد، العبادة لا تكون إلا لله. واحد هيقول لي طب ما دي حاجة معروفة، نثبتها برضه من القرآن. هنقول بالنسبة للدعاء هنثبت ان العبادة لا تكون الا لله، دي نمرة واحدة. فلما تكون العبادة لله والدعاء هو العبادة يبقى لازم الدعاء يكون لله عز وجل. هنثبت العبادة طبعا كلنا بنقول في سورة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد اين خصك بالعبادة يا الله. ربنا في سورة الإسراء يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذه العبادة لا تكون الا لله. وقال في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سورة البقرة يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وقال في سورة الزمر قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. فواضح ان العبادة لا تكون الا لله عز وجل، يعني احنا لا نعبد الا الله. طيب ده رقم واحد. اثنين، عايزين نثبت ان الدعاء هو العبادة، ان الدعاء هو العبادة. اولا سيدنا النبي قالها كده صراحة، الحديث رواه الترمذي وابو داود بيقول الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. لكن انا هجيب الفكرة من القرآن، تعال معايا في القرآن سورة مريم. سيدنا ابراهيم بيقول يقول لأبيه هذا، يقول له ايه؟ نصح الاول الناس بتاع لغاية ما قال له خلي بالك عشان نثبت ان الدعاء هو العبادة ازاي. يقول واعتذركم وما تدعون من دون الله. سيدنا ابراهيم بيقول لابوه واعتذركم يعني ابعد عنكم، واعتذركم وما تدعون من دون الله. تدعون هما كانوا بيدعوا ايه؟ الاصنام. واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. خلي بالك فلما اعتزلهم وما يعبدون، واعتزلكم وما تدعون فلما اعتزلهم وما يعبدون. اذا الدعاء هو الايه؟ هو العباده. واضحه من الايه دي؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكنا بجعلها في الايه. تلاقيها تاني برضه فين؟ عشان تربط بينهم الاثنين وتثبت ان الدعاء هو العباده. في سوره غافر وقال ربكم ادعوني، خلي بالك ادعوني دعاء اهو، ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن ايه؟ عن دعائي. عشان الدعاء هو الايه؟ هو العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني وبعبادتي سيدخلون جهنم داخلين يعني اجلاء. تعال سورة الاحقاف برضه في اولها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يقول ومن اضل ممن يدعو، يدعو ادي دعائهم، ومن اضل، مين اكثر ضلال من ده؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم، الدعاء برضه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس في الاخره يعني كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم، يعني كانوا بايه؟ بدعائهم كافرين. يبقى الدعاء هو الايه؟ هو العباده. وقلنا قبل كده ان العباده لا تكون الا لله، وقلنا دلوقتي ان العباده الدعاء هو العباده، يبقى الدعاء لا يكون الا لله عز وجل. في دليل ربنا بيقول في سوره البقره واذا سالك، في خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، إذا ده فرق. أنت ربنا يستجيب لك إذا دعاني، لما تدعو الله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، رايحة لله، وليؤمنوا بي، رايحة لله برضه، لعلهم يرشدون. إذا ده سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. تعالوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اهو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في سورة غافر ربنا تبارك وتعالى يقول ايضا هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي، هذه خصيصة من خصائص الالوهية، هو الحي لا اله الا هو فادعوه، ادي دعاء لله، ادعو مين اللي هي؟ اللي هي رايحه لمين؟ لله عز وجل. فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. تعالى سورة الناس او الفرق قبلها انت بتقول قل اعوذ التجئ احتمي الوذ استجيب اعتصم بمين؟ برب الفلق. سورة الناس قل اعوذ برب الناس اللي هو الله عز وجل، اياك نعبد واياك في الفتحة نستعين، الاستعانة بالله اهو اللي هو الدعاء يكون بالله تبارك وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك قدامك، يعني اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. شوف التوحيد، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة بالله والسؤال لله عز وجل. في صحيح مسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل من خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا استعن بالله ولا تعجز. الحديث القدسي عن رب العزة حديث صحيح صحيح مسلم، ربنا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. طب نعمل إيه؟ يقول فاستهدني أهدكم. يعني إيه فاستهدني؟ يعني اطلبوا مني الهداية. فإحنا بنسأل الله عز وجل، يعني بندعو الله هكذا دعاء، فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم آل الا من كسوت. بس طب نعمل ايه؟ فاستكسوني امسكم، يعني اطلبوا مني الكسوه. واحنا داخلين على شتاء اهو، واحنا داخلين على شتاء، فانا ما نقول الكساء الشعبي ونقعد نقول مش عارف نعمله، اطلب من الله، اطلب هو هيستخدم. بس منين؟ معرفش، ما انا مالي معرفش. ربنا يقول لهم انا اتقي الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم فوق منين؟ حيث لا يحتسب، معرفش انا منين، لكن على يقين ان الله سيرزقك بالخير. بس ادعي ادعي، قوم الفجر كده قول له يا رب اشفيني انا والعيال وزوجتي، وانت عالم يا رب بالحال، الرخاء اللي احنا عايشين فيه مخلي القميص ب 20 جنيه وهنجيب منين، فانت عالم يا رب. ابعت ابعت تطوع كده شويه اي حاجه، حتى ما تحددش انت، ما تقولش يعني ايه بالظبط، يعني ما تقولش الله تبارك وتعالى يعمل ايه، قول يا رب من عندك بس. ابعت لك شويه ورق فلوس تجيب بيها، يبعت لك ازاي الله اعلم، بس هيبعت لك ان شاء الله. الموضوع بس تكسوني اكسبكم، بس تكسوني اطلبوا مني الكسوه، اطلبوا مني وانا اكسبكم، لان ادعو كلكم عائل اهو عيانين الا ربنا يكسيه. ولذلك قال بس تكسوني اكسبكم، وقال بقى سبحان الله يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمني، كلنا جعانين الا ربنا ياكلنا. يقول لك طب ما اهو لسه الناس بتفتح ولسه المحلات ويطلعوا، بس هو الله، لان لو ما طلعش من الارض كل دول هيجيبه منين؟ ولو ما خلقش عز وجل هنجيب منين؟ وهكذا كلكم جائع الا من اطعم، فاستطعموني. يعني ايه استطعموني؟ يعني اطلبوا مني الطعام اطعمكم اكلكم. شوف بقى لما تخرج انت وبنتي، يعني هو فعلا سبحان الله، هو ده التوحيد صح، بتوحد الله يعني بكل حمولك بترميها على الله كله، بتحس بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله. إنما غير الموحد وغير الملتزم بل وغير المسلم ماشي ماشي كل حاجة بالمادة قدامه. أنت هتعرف زي مين؟ زي اللي كان رايح السوق، رايح يشتري وبيع، النهارده السوق. طيب حضر الفلوس تجيبه وطالع، بقول له رايح بيع فلان، أو رايح السوق تعمل إيه؟ أو رايح أشتري عجل كده في السوق. قال له طب قول ان شاء الله. قال ايه؟ او ان شاء الله. طب قول ان شاء الله ليه؟ ايه اقول ان شاء الله ليه؟ الفلوس تجهدي والعجل في السوق. هروح السوق ادفع الفلوس واجيب العجل واش. فاقول ان شاء الله ليه؟ شفت في المادة؟ طيب راح السوق. اتمثل في السوق. رجع من غير عجل. مفيش. فاللي كان بيقول له بقول ان شاء الله وهو مزعلان وبيناقشه بيقول له ايه؟ خلاص السوق؟ قال له اروح جبت العيش؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له اصل ان شاء الله انت لا. سبحان الله. طب ما كنت قلت ان شاء الله من الاول، ويعني ان شاء الله الامكانيات دي ما تقلش لما تشتري. فسبحان الله، شوف الانسان المادي كل حاجه من ماده قدامه، لكن لما الله افرض يتصور ايه؟ يتصور ان مشيئته هي الغلبه. لا، وما تشاءون الا ان يشاء الله عز وجل. سبحان الله، شوف بقى المشيئه لله والرزق لله والاطعام والكسوه والهدايه تحس انك انت ايه؟ فعلا انا لله وانا اليه راجعون. هكذا سبحان الله العظيم. فاذا الدعاء لله عز وجل، لا تدعو الا الله ولا تطلب الا من الله. اوعى بقى تكون زي اللي بيطلبهم من غير الله، ودول احيانا بلسان الحال زي ما قلنا قبل كده، وساعات بلسان المقال. لسان المقال يعني ايه؟ يعني يقول كده، يقول مدد. رايحه فين مدد زي مدد يا سيدي فلان؟ سيدك فلان ده اله؟ لا انا بقول لا اله الا الله. كذاب، لانك لو بتقول لا اله الا الله كانك بتقول لا اله يعني سيدك فلان ده مش اله. امال بتديله خصيصه من خصائص الاله ليه؟ امال بتطلب منه مدد ايه؟ هو معاه مدد؟ هو معاه مدد؟ يقول لك حتى المدد دي ما تكونش للنبي عليه الصلاه والسلام ولا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله ليه؟ ده سيد الاولين والاخرين. ايوه يا سيدي، عليه افضل الصلاه والسلام. النبي عبد ولا اله؟ عبد مين؟ لله عز وجل، لكنه مش اله، فما تطلبش منه مدد. انما خدتنا احنا في بتاعنا الاذاعه كل شويه الاغنيه شغاله، وخصوصا مولد النبي والشهر ده، مدد يا نبي يا نبي مدد. انا جيت ازورك يا نبي واقول مدد، وعمال اصحى في الوش يا اخي مدد يا ربي يا ربي مدد. انا جيت ازورك يا ربي، زور الكعبه يعني، واقول مدد. ايه ما تجيش دي؟ اقول لك لا ما تجيش، بس هي يعني هي الثانيه ايه ماشيه مع النغمه يعني، مدد يا نبي يعني حلوه كده، وماشيه مع ايه زي ما تكون ذكر كده يعني، هي متطوح كده مين وشمال بيها يعني. لا، ده شرك بالله والعياذ بالله. وبعدين ده بس انا نيتي بص، مش عايزين نعمل النية دي شماعة نعلق عليها الغلطات، اللي غلطان هو اللي غلطان ويصلح. انما بقى ما بيصليش ونكلمه عن الصلاة، نيتي امشي طيب، ما بتشافك طرحة وماشية شعرها عريان وحالها باين، نيتي طيب. وبعدين في موضوع النية ده، هي النية دي شماعة؟ واحد يقول شرك بلسانه ويقول لك لا ده اهم حاجة عندي نيتي. لا، احنا من العمل، ظاهر العمل ايه؟ قلنا قبل كده اللي بيحب واحد بيسلم عليه بيخدم الحب ويبوسه ويسلم مثلا. عمر ما واحد يجي انا واحد واحطه وبتاعه بالبص في وشه ويقول لي انا بحبك وبعزك ولو تعرف حد من ناحيتك منه ايه؟ ما هو بس انا مش محتاج اعرف منه ايه؟ ما هو البص باين على طول. طب يبقى هو الوضع كده، لما يبقوا غلطانين ما نقعدش نعلق بقى، نقعدش ما دام نيتنا ويا سيدي اصلا ما يضرش وقش الدرجه ديت. طب وبعدين هنصلح حالنا امتى؟ هنطلع حالنا امتى؟ يبقى حتى لما نقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما اقولش يا او مدد مثلا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا اقول مدد يا الله. واحد يقول لي طب ولا حتى يا بركه رسول الله؟ يا بركه رسول الله؟ او طب تقول يا بركه رسول الله؟ ما تقول يا بركه الله. مش ربنا بيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سوره الملك. وفي سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا. مين تبارك؟ الله. تقول يا بركة الناس. وعدولي طب والبركة، طب هو النبي مش كله بركة عليه الصلاة والسلام، والنبي والذكر حضر عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جميل يا سيدي، لكن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال لك لما تطلب اطلب من الله، قال لك إذا سألت فاسأل، اسأل النبي ولا اسأل الله؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم انت في التحيات بتقول ايه؟ مش بتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. انت بتقول اللهم بارك على محمد، انت بتطلب، تطلب من الله للنبي عليه الصلاه والسلام، تطلب له ايه؟ البركه. فهو انت طالب والله مطلوب مني والنبي مطلوب له صلى الله عليه وسلم، وايه الشيء المطلوب؟ البركه. طيب لما جيت تطلب البركه لاحب الخلق اليك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت له البركه من مين؟ من الله. لما تطلب البركه لنفسك انت، تطلبها من اللي طلبت منه ولا من اللي طلبت له؟ من اللي طلبت منه وهو الله. انما معقول تطلب البركه للنبي من الله وبعدين تطلبها لنفسك انت من النبي اللي طلبت له؟ لا، اطلب من اللي طلبت منه وهو الله عز وجل. فتقول اللهم بارك على محمد. طيب انت بقى يا بركة ها؟ يا بركة رسول الله. ما انت لسه طلبت البركة اهو. تقول اللهم بارك على محمد. قول يا بركة الله. يا رب يا اللي باركت على النبي صلى الله عليه وسلم اسألك البركة. يبقى ده توحيد. انما غير كده اوعى. اوعى. لان لسان الحالة اهو. لسان المقال. اللي يقول مدد. يا بركة. ويوديها غير الله. او يطلبها من غير الله. كأنه عمل غير الله ند لله. ارجع لكي رقم ثلاثة. لانه عمل غير الله ايه? ند لله. لانه عظام خصيصة من خصائص الاله وهو مش اله. لانه بطر. لان ما دون الله عبد لله عز وجل. هكذا خلي بالك. ده ممكن بلسان الحال لسان المقال. لسان الحال بقى. تعال اتفرج بقى النهاردة على اللي بيحصل في الاضرحة. وزمان بالضبط هو اللي كان بيحصل بس مع الاصنام. كان زمان اصنام والنهارده اضرحه. وسبحان الله بيضحكوا على الناس. وقال عامل لهم وده موضوع تاني موضوع النذور النذر غير الله شرك. وهنتكلم عنه بالتفصيل برضه. وان شاء الله المرة الجاية برضه ماشي خلاص. المرة الجاية باذن الله هنتكلم عن النذر بالتفصيل. يحط صناديق دلوقتي يحط صناديق عند الاضرحة. وروح الناس الغلابة من قدهم ويقول نظرت للشيخ فلان قال لي شرك نظرت للشيخ خد يا شيخ فلان. عم 5 جنيه او 10 جنيه من روسي متقال بس الموضوع الفلاني ده خلي بالك منه ها ولازم اقول لك بيلبسوا حاجه لازم تديله حاجه كده في الصندوق. طيب تعرف اللي حصل ايه؟ وزاره الاوقاف مشكوره جزاها الله خيرا بدل ما تقول للناس التوحيد وتعرفهم تنقص ده حصل كل ضريح صندوق نزور ويفتح بنزله وفي الحسابات الاستماره 75 عين حظ اللي بتروح كل شهر واللي بتروح كل مده بيتحط فيها غالة كده ساعة صندوق النذور واخيرا تطلع لنا الاخبار بان السادة البهوات رايحين ياكلوا كباب وكفتة كباب وكفتة ب 900 جنيه والفاتورة موجودة 900 جنيه منين؟ من صناديق النذور من صناديق النذور رايحين ياكلوا كفتة وكبدة وكباب بكام؟ ب 900 جنيه ده لو عجل يا راجل مش حابب الثمن ده بره لو هياكلوا عجل يعني ومش بقول هياكلوا عجل 900 جنيه طبعا طبعا لو الناس التانية تروح تدفع برضه ما هو يقول لك عشان كده مش عايزين يقولوا للناس الصح خلي الناس تدفع وتيجي وهم بقى ايه اللي بيطلع على حلقات واللي يروح ياكل كباب وكفته ب 900 جنيه واللي بقى وحتى فقوها طبعا زي كل عادي خالص ده موضوع بايظ والنجر بس انا حبيت المح له شوف النهارده اللي بيحصل بقى عند الاضرحه تماما كما زي اللي كان بيحصل عند الاصنام زمان بالظبط النهارده تلاقي ساعات ناس يروحوا عند الاضرحه شوف كانه جاي عند الله اهو شرك اهو يقوم ياخد من المقصوره ويعمل كده ياخد من كل سنه ومسح ايه بتعمل ايه؟ يقول لك بركه خد بركه الحق خد لا عشان يدوب كان الاول خشب من كتر المسح يمكن كان بيروح دلوقتي بيعملوا المونيا حسب التمجد الجديد بيعملوا بتاع ده المونيا وفي نحاس ويلمعوا في النحاس بتاخد ايه يا اخويا بتاخد ايه ده نحاس ورا ده نحاس ده انا لك لا ما مش العبره في ده العبره اللي تحت بيدي لده فانا باخد من ده يعني ده وصفه يعني بقى يعني واخد بالك وتلاقي واحده والعيال كلها ست مش لاقيه اللي يقول لها الحرام والحلال اللي عايزه ينصحها ويكلمها بس بالراحه ورايحه الست دي قال ايه تلف سبع لفات زي ما تكون كعبه ليه يا حاج بتعملي كده ليه؟ تقول اه يا خلاص ما بكلمش عايز اخلف يا ابني طب وايه ده هيعمل لك ايه؟ ده هيعمل لك ايه؟ تقول ايوه يا ابني ده كرامات وسر باشع ده والي من اولياء الله طيب عايزه منه ايه؟ عايزه منه ايه؟ تقول له ادعيه يا ابني عشان يخليني اخلي هيخليك تخلف ازاي مش فاهم انا هيخليك تخلف ازاي؟ اطلب ان الله فانت سايبه الله وجايه تدعي غير الله زي الوقت برضه عند الطريق حاجه تكسب مسلمه ومسلمه وبتقول لا اله الا الله واقفه عند الطريق وعماله تحط ظهرها في الطريق رايحه جايه كده في الطريق. ايه يا ست بتعملي كده ليه؟ تقول والله يا ابني استعجل مراطيز من ظهري اطلعه ازاي؟ اه ما مش هينفع مراطيز، مراطيز ليه يا حاجه؟ قول يا رب ادعي ربك ادعي ربك وخذي بالاسباب تدعو عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء هو ده هيعمل لك ايه؟ هيطلع لك الروماتيزم في ظهرك؟ ده ليه؟ هو ده الشافي؟ واذا مرضت فهو يشفيك؟ هو رايح لمين؟ رايح لله عز وجل. مظاهر كلها تدل على شرك والعياذ بالله ومين اللي بيتكلم؟ ومين اللي بيقول؟

خلق ورزق واحياء والناس لا تستحمل نظر الله الوحدة. صبرين الوحدة. وتكتبوا عظمة. هل من شركائكم من يفعلوا مش ذلكم مش ذلكم لا. من يفعلوا من ذلكم. حد يقدر يعمل حاجة من دول غير الله؟ طب يعلم الله لو غير الله بيخلق. لو غير الله بيرزق. لو غير الله بيحيي او بيميت اول واحد يعبده انت. وربنا قال كده. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لكن علم الله اللي ما فيه. واثبت لينا في القران زي ما هنثبت دلوقتي. ولذلك قال سبحانه وتعالى عما يشركون. يشركون. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. تعالى سورة الشعراء كمان قبل ما نخش على الاربعه دول. سورة الشعراء. واتلوا عليه النبى ابراهيم. سيدنا ابراهيم. اذ قال لابيه وقومه. ما تعبدون؟ ايه الخيبه اللي انتوا فيها؟ تعبدوا ايه؟ نفس الرحى. قالوا نعبدوا اصناما فنظروا لها عاكفين. صاروا مخطئين. جمعوا وصفروا ونظموا وصفوا الدم وكده وصفوا مذبح عشان نذبح عليه وكده. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا ما تعملوش كده يا شيخ واحنا على كده عمالين طلعنا لنا الناس بتعمل كده. هو عليه الصلاه والسلام طالعين دين جديد على اخر الزمن. هو ما لقيناش حد يقول الكلام ده النبي. هو اللي ورطش. بنفس الكلام قالوا سيدنا ابراهيم. لما لهم قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. والله الناس كلها بتعمل كده. قول مثلا اقول لك مره عملت في الاولها وطلعنا لنا الناس كلها بتعمل كده فاحنا بنتبع. قالوا بل وجدنا اباءنا ايه كذلك يفعلون. شوف سيدنا ابراهيم بقى. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم يعني عايزينهم كلهم يعني عدو لي الا رب العالمين. وعد ليه؟ الذي خلقني ادي واحد فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ايه خطيئتي يوم الانبياء من خطايا؟ لا. لكن زي ما ابراهيم بيعتبر ان الحاجه الصغيره جدا لما بيعملها هو كنبي فحقه كنبي ايه؟ كبيره جدا جدا. وانا كان ماشي مع مراتي وبعدين الملك المجنون المخوف ده يقول له مين دي؟ لو قال له مراتي هياخدها. هو ملك كده لو قال له مراتي هياخدها مفيش. لكن اي واحده ثانيه لا. فقال له اخته ويقصد انها اخته في الله. ما هو ده اختي اختي في الله الاول وبعد كده مراتي. فهو بيعتبر دي حقه كنبي يعني ايه؟ خطيئتي يوم الدين. يقول حسنات الابرار سيئات المقربين. الابرار اللي بيعملوا حسنات ده لازم يعتبروا سيئات المقربين. ايه اللي المفروض المقربين ده ايه؟ اكتر من كده هو يعني يعملوا حاجات احسن من كده يعني. لكن خلينا الاول في الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. برضه تلاحظ لها ايه؟ نفس الاربعه اللي موجودين في سوره الروم بس فيها زياده هنا في الشعراء واذا مرضت فهو يشفي. تعالى بقى الله يكرمك ناخد واحده واحده كده الاربعه اللي ربنا سال. ما هو سؤال ربنا لازم يبقى له اجابه. ربنا قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يفعل من ذلكم من ذلكم يعني واحده من دول. فتعالى خدهم واحده واحده نمره واحده. الله الذي ايه؟ خلقكم. خلقكم. نجيب ايات تقول ان ربنا اللي خلقنا هتقولوا معروفه ناكدها برضه. سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ودي قد ذكرت على فعل ماضي فيه للتوكيد ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. شيء قاف برضه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. تعال سورة الانفطار. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. سورة المؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. سورة الاعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم خلق السماوات والارض خلق الله خلق خلق خلق معلوم ان الله الذي خلق بس حبينا الايه؟ ناكدها. السؤال هو السؤال مش بيقول ربنا خلق ولا لا؟ لا. السؤال بيقول هل من شركائكم اي واحد بيدعو غير الله؟ سواء كان غير الله ده نبي كان ولي كان ملك كان جن كان انس مهما كان امره يخلق. تعال نشوف رب الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول غير الله لا يخلق. ولو غير الله بيخلق ندعيه ونطلب منه بدليل. غير الله يخلق؟ لا. ازاي؟ افتح المصحف ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النحل. سورة النحل. ويمشي بالاول بقى ايه? صفحة كاملة. خلق. خلق الانسان فاذا من نطفة فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع منها تطرحون وتحمل اثقالكم ومنافع وخلق خر ولحما طريا وامشي صفحة ونص كده لصفحتين في المصحف. خلق خلق خلق ويجي السؤال. افمن يخلق كمن لا يخلق? اللي بيخلق زي ما بيخلقش. افلا تذكرون? وان تردوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله. اللي تدعوهم من دون الله اللي سبت ربنا روحه تدعوهم. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ده مش بيخلقهم دول مخلوقين. وما دام مخلوقين يبقى لازم يكون ليهم خالق وهو الله عز وجل. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. شوف الضعف اللي جاي كمان. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. الهكم اله واحد. فالذين لا يؤمنون بالاخرة في قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سبحان الله. شوف اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. ومن قبلها يقول لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقبلها تسأل وقال افمن يخلق كمن لا يخلق? رايح تدعي مين? رايح تقعد قدام مين? لو انا داخل في وشه وطالع في وشه. انت? يقول لك لا ما اطلع بظهري. نحن شايفني شايفك. لا اله الا الله. هو لا اله? يقول لك انا راسك بالرد اقول لا اله الا الله. قول لي طب اعمل لا اله الا الله بتاعتك. اعمل ايه? اعمل لا تدعو الا الله عز وجل. ده انت تشوف سبحانك يا رب. سبحانك يا رب اخلق ايه? اخلق ايه? شوف الضعف. شوف الضعف. في اخر سورة الحج. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله اللي سبت ربنا رحت تدعوه. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعتهم كلهم عشان يخلقوا دبانة. دبانة. دبانة انت عملت فوق السلش وتضعفه ثم مرسل دبانة في الحبر الاول. سبحان الله. هي العبرة بالدبانة ولا هو العبرة بالروح? يعني يا دور يحط الروح? اصل شوف ربك قال ايه? قال ذبابة. ليه? اصل لو قال لن يخلقوا فيلا. كان بعض المغفلين قال ايه تمام صح? اخلقوا فيل ازاي? ما شوف الفيل قد ايه? اه على فاوز لا لا بس احنا لو اقل من كده ممكن. طب تعالى اخويا اقل من كده. دبانة. اخلق الباب. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وشوف الضعف كمان ايه? وان يسلبهم الذباب شيئا. لو جات الدبانة قدام الاكل كده وخدت حاجة من اللي بتاكلها انت. هتاخد قبل ايه? الدبانة. وان يسلبهم الذباب شيئا. طب هات اللي كانت الدبانة منك كده. تقدر? لا يستنقذوه منه. ما عرفوش يجيبوه. يبقى دول ايه اخويا دول? يا راجل انت الدبانة ما كنتش قادر عليها تجيب اللي خدته منك. سبحان الله اهو. شوف. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. شوف تعليق ربك. ضعف الطالب والمطلوب. انت ضعيف. واللي واقف قدامك في دقيقة غير الله اضعف منك. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. عز وجل. شوف ربك تبارك وتعالى لا اله الا الله. شوف القوة بقى شوف ضعف انت ضعيف. واللي بتدعيه اضعف منك. طب وسبت القوي ليه? سايب القوي ورايح للضعيف. سايب الغني ورايح للفقير. سايب الله ورايح للعبد. لا اله الا الله. فين التوحيد? فين? توحيد اللي تلجأ الى الله القوي العزيز. المنيع الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وشوف بقى الاسماء دي كلها. شوف اسماء لا تسمى. وشوف الاسماء دي حدث معاها ايه? مين يسيب الله عز وجل يروح يقول لك روح ادعي فلان ولا ده راجل واصل ده والي ده سره باشع ده له كرامات ده مش عارف بيعمل ايه قول له الله ولا هو بس بيخلق فهو ربنا قال هو ما بيخلقش. ما بيخلقش. لا يملك ان يخلق شيئا. يعني سبحان الله العظيم. ودور شوف شوف الاحقاف. ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم. حتى الابلاغ على طول ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ارايتم ما تدعون من دون الله. فلقيت الابلاغ على طول. قل ارايتم في اول سوره الاحقاف. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. فالله اللي بيقول قل اروني كده زرعوا حاجه في الارض. اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. ممكن واحد يقف في الارض لا بس يمكن في التضاريل يقول ام لهم شرك في السماوات. مفيش طبعا. ائتوني بكتاب من قبل هذا هاتوا اي حاجه تثبت او اثاره من علم ان كنتم صادقين. لكن يعلم الله انهم ايه؟ مش صادقين. مش صادقين. ولذلك ربنا قال يا ايها الناس اتقوا رب... يا ايها الناس في اول سوره في سوره فاطر يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ في خالق غير الله؟ وبعدين بقى قال يرزقكم من السماء والارض. مش ممكن. اذا هو الله بيخلق لو غيره بيخلق ندعيه. ندعيه يعني ايه؟ ندعوه نطلب منه. لكن غير الله بيخلق يخلق؟ لا. قال واحد اثنين غير الله يرزق يرزق. هو ربنا هو اللي يرزق. لان هو ربنا سوره الروم قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم. طيب الرزق كتير. ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون سوره الزاريات. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وقال في اخرها برضه سوره الزاريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مش اول هود. هات تاني ايات كتير فيها الله هو اللي بيرزقه. لكن مش دي اللي احنا عايزين نثبتها. احنا عايزين نثبت سؤال الله. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ يعني احنا قلنا غير الله بيخلق؟ لا. طب غير الله بيرزق؟ والله يعلم يعني ربنا لو كان غير الله بيرزق ما ندعوه لانه هيبقى في الحاله دي ايه؟ اله. يبقى استحق ان احنا ندعوه. لكن لو ما كانش بيرزق ما ندعوهوش. تعالى دور سوره الملك ربنا سبحانه وتعالى بيقول امن هذا سبحان الله فين ده يعني؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. لو ربنا امسك الرزق مين ده اللي هيرزقنا من دون الله؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه فلجوا في عتو ونفور. ولسه قايلها في سوره الصف يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. ابراهيم فيه. ابراهيم فيه لما هو الله عز وجل. مفيش. ولذلك في سوره النمل اما يبدا الخلق ثم يعيده. سؤال ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ سبحان الله. ربنا بيسال أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. مفيش يا رب. مفيش يا رب. في غير الله بيرزق؟ في سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ ومن يملك السمع والأبصار؟ ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ طب لما هو الله تقول ايه؟ لما هو الله مش بتدعوه ليه؟ لما هو الله بتدعو غيره ليه؟ وبتطلبه من غيره ليه؟ سبحانك يا رب. فذلكم الله ربكم الحق. يجي السؤال فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرون. غير الله بيرزق؟ ابدا ابدا. اذا ما ندعوهوش اطلب منه ليه؟ ادعيه ليه؟ طيب ثلاثه اللي هو بقى هات سوره الشعراء هنا قبل ما نقول يميتكم ثم يحييكم. مبسوط الشعراء فإنه معلوم لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني أدى رزقه وهو يسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. يعني هل حد بينفع وبيضر إلا الله؟ عشان ما هو أصل بينفع يبقى عايز منه مصلحة بيضرني أخاف منه فألجأ له. ما هو أنا إنسان. أنا إنسان بكاس. يوم ربنا حررك من الحتتين دول. اولا من اسماء الله الحسنى النافع الضار. اللي بينفع الله واللي بيضر الله. النافع الضار. طب وغير الله مع الالم ويقدر. لا لا لا. ما يقدرش. طب ما هو كتب وعمل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. التوبة. سورة التوبة. سورة التوبة. ولو شاء الله والله ما يعمل. وحتى لو كتب وشاء الله ما هيقدر يعمل. ولا هو اللي بيديلك العلاج ولا هو اللي بيديلك المرتب ولا هو الله عز وجل. لان النفع الضار هو الله. لازم تكون على يقين من دي. لان بعض الناس بتخاف والعياذ بالله. اولا بيخافوا من الاموات عشان كده بيخافوا من الاحياء. ازاي؟ يقول لك المولد بتاع سيدنا مش عارف مين الايام دي. والله انت رحت ولا ما رحتش؟ لا ما رحتش. ما رحتش. اه انت حر. انا ليش دعوه. اه انا قلت لك بس. ليه الخير في ايه؟ والله انت حر ماليش دعوه. ده بقى يعني ايه؟ اه يعني ده سر مات او كرامات وما بتخيلش. انا بقول لك اهو يعني ما رحناش كالكرامه انا مش عايز اتكلم. انت عايز ليه بس يا فلان؟ اقول له اهو انت حر. انت حر عشان خلي بالك من عيالك الايام دي وخلي بالك من تجارتك. وشوف نفسك وانت ماشي في الشارع كويس ولا ده بينش؟ ينش ايه يعني؟ ده بينفع ولا بينفع؟ الراجل ده ميت، ده ملهاش اللي يغسله، لو ملهاش اللي يغسله مش هيتغسل. ده ملهاش يغسل نفسه مهما كان امره، مهما كان امره. سبحان الله تخاف؟ تخاف؟ ثلاث ارباع اللي بروح المهارب دول بيخاف. يقول لك ايه عشان ده انا لما بروح في المولد هيديني كرامه، ينسيني كرامه يجيب لي الارض. هي في كرامات بتجيب الارض علشان كرامات ايه دي؟ هي في كرامات؟ يقول لك اه ده يحرق لي زرعي، يا اما يبوظ لي تجارتي، يا اما يخلي حد من عيالي مش عارف يعيا، يا اما كذا كذا. الله هو النفع الضار مين؟ بس يبقى انت مش ده انت مش واحد بقى كده. لانك بتعتقد ان غير الله ينفع او يضر، لان ربك تبارك وتعالى قال ايه؟ قال في سوره الانعام: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. خدت بالك برضه هنا الاسلوب ازاي؟ مثل واثبات. يعني مثلا ما قالش ايه؟ وان يمسسك الله بضر فان الله يكشفه. كنا قلنا لا ربنا يكشفه ومع الله تاني كمان ايه؟ حد تاني ممكن يكشفه. انما ده ربك قال ايه؟ وان يمسسك الله بضر يجي يقول فلا بس ما فيش. فلا كاشف له، لا مهما كان الا هو. ادي التوحيد. الله فوق عباده وهو الحكيم الخبير عز وجل. تعالوا سوره يونس في اخرها. اقرا سوره يونس. قل يا ايها الناس، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو، خلي بالك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعل. طب لو عملت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور وهو الغفور وهو العزيز الحكيم عز وجل. اذا ما حد ينفع ولا بيضر الا الله عز وجل. عشان كده ما تلجاش الا الى الله تبارك وتعالى. لان حتى لو حد هينفعك من العباد فبامر الله تبارك وتعالى وباذن الله عز وجل. فلازم يكون امرك مين؟ مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. وذكر ربك في سوره الصبر لما قال لا يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. حد يقدر يمنعها؟ وما يمسك. طب لو ربنا مسك عنه فلا مرسل له من بعده. ولذلك اوعى تقول فلان ده ما بيرحم. اوعى تكمله. فلان لا بيرحم ماشي هو حر، من لا يرحم لا يرحم. لكن ولدي فيه رحمه ربنا تنزل. مين ده يا اخويا؟ مين ده اللي قاعد ربنا بالمرصاد وبيقول له يا رب كل رحمه هتنزلها هطلعها تاني؟ ما انت بتقول انا بيسيب رحمه ربنا تنزل يعني تمسكها يعني. مين ده؟ ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. حد يمسك رحمه ربنا؟ حد يمنع رحمه ربنا ما تنزل؟ ده بقى اقوى من الله. استغفر الله. حاشا لله. خلي بالك. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. سبحان الله. مين اعز واحب واشرف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ تعالى شوف في سوره الاعراف ربنا بيقول عليه ايه. بيقول له قل قل الامر جاء من الله. قل يا محمد، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. يبقى بربك حد غير النبي عليه الصلاه والسلام مهما كان امره بقى، حد اعز من النبي، حد افضل من النبي، فان شاء الله يكون ولي، ان شاء الله يكون نبي زي النبي، لا افضل الخلق واجمل الخلق هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربنا بيقول له قل يا محمد، قل لهم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. حتى دي ما تعرفهاش الا بوحي من الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، امال ايه ان انا الا نذير وبشير لقوم المؤمنين عليه الصلاه والسلام. يبقى غير النبي يقدر ينفع ويقول، اذا كان النبي نفسه بيقول لك ما بيكش اهو الا ما شاء الله. سوره الزمر ربنا عز وجل يقول ايه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل قل على طول راح على طول. طب قل لهم يا اللي بتقولوا ان ربنا هو اللي خلق، قل افرايتم ما تدعون من دون الله، طب اللي سبتوا ربنا بقى روحوا تدعوهم وانتوا لسه بتقولوا ان الخالق هو الله والرازق هو الله. طيب قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن ممسكات رحمته؟ ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضره؟ يضرني الله عني الضر اللي ربنا اراده ليا؟ يعني الاجابه ايه؟ لا، او ارادني برحمه. لو ربنا اراد برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ يمسكوا الرحمه اللي نازله لي؟ اذا قل حجي الله عليه يتوكل المتوكلين. انا يكفيني الله كمسلم موحد لله تبارك وتعالى، يكفيني الله اعتمد عليه واطلب منه. فربنا بيقول في سوره زمر برضه، اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ ما هو النهارده نظام كل بلد مقسمينها احياء وكل حاجه واحد. ايه ده؟ يقول لك ده المنوار، ده الولد، ده كرامات، ده مش عارف ايه، واللي عايز حاجه بقى عن طريقه. فتروح لربك تاني على طول تقول له ليه؟ فربنا بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حتى لما قال سيدنا النبي ايه ده سالك عبادي عني، ما قالوش طب قل اني قريب، لا حتى ما فيش النبي هنا خالص، سالني على طول مني ليه؟ بيقول لك لا انت كلك سيئات ومعاصي، انت كلك سيئات ومعاصي وغرقان في الذنوب، توصل لربك كده على طول شوف لك واحد يوصلك، شوف لك واحد يكون نضيف وعلى جناحه توصل. يعني خد الوقت تقول يا رب اهو انا راجل، خد انت الموضوع بس عشان انت عارف رمضان وكده. غلط، مين اللي قال كده؟ مين؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اقرب اليه من حبل الوريد. اهو من دول اهو اقرب الله عز وجل من دول. ليه؟ ليه انت بتبعد عنه؟ ليه تترك الله وتطلب من غيره؟ ليه تترك الله وتطلب من غيره وتقول له عايز كذا وعايز كذا؟ لا لا لا لا، لا تطلب الا من الله ولا تدعو الا الله، لان غير الله اهو لا بينفع ولا بيضر. طب اخيرا غير الله يحيي او يميت؟ اظن دي طبعا متفقين عليها، ده حتى سيدنا عيسى من ضمن المعجزات انه كان بيحيي الموتى، واحيي الموتى ايه؟ باذن الله. وزي ما ربنا في المائده قال عمران المائده بقى، واذ تخرج الموتى باذني اي باذن الله عز وجل، لان الله قال في سوره النجم وانه هو اي الله عز وجل اضحك وابكى وانه هو امات واحيا. دي ما تكونش الا لله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيقول في سوره البقره، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم الله ثم يميتكم برضو الله ثم يحييكم هو الله ثم اليه ترجعون عز وجل. فهو ده المحيي المميت هو الله. ولذلك سيدنا ابراهيم قال لهم اهو، والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى غير الله لا بيخلق ولا بيرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت، طب انا بروح له ليه؟ طب انا اروح لغير الله ليه صحيح؟ اذا كان الامور دي كلها ما تكونش الا لله، انا اني وسيله غير الله، يبقى اذا لا اذهب الا الى الله عز وجل ولا ادعو الا الله تبارك وتعالى ولا اطلب الا من الله عز وجل. طب لو واحد دعا غير الله ما بنكفروش على طول؟ لا، ما ادوريزم في نواعي تكفيروا الهجرة ضد كفار المسلمين دول عندهم على طول هنا كفيروا المجر يعني ايه كفروا على طول. لا احنا بنقول احنا بننزل بنلاقي واحد واقف على ضريح وعمال يعني تنروف نقوله بتعمل ايه ولا بتوش وشوي ايه توشوشو يعني ايه ولا كفتان انا اكلمه على موضوع بحاجة بتعامل فعايزة اتجوزها طب اقول له على القصة عشان بس تساعد يعني طب هنا اله ده اله يقول لك لا لا اله الا الله يا اخي لا طب ما انا بتدعي لي ايه ما تدعي يا الله اطلب من الله بس واحد بقى مش يجي ينصحه بكده اولا انت لو قلت الكلام ده النهارده في المساجد فيها ابراحه هشيلوك مرابعه مرابعه على الشارع على طول ايوه انت انصار سنه الاتقاء الاوليه سوء النيه يلي يلي يلي وهيشتغل على طول اه ولا عايزين ناخد بايدين زي العيال لما الدكتور بيجي يشيل الابره بتاعتي ويزق الدكتور ويمكن بيتكلم معاه قاعد يا اخي كده بص يعني برضه لكن ايه الدكتور ما يعملش بالمعامله دي يتقبل وماشي زي بعض وتمام انت مش تلاقي واحد ينصحه بقى انت تلاقي واحد بيقول له انت بتعلي صوتك ليه؟ ليه وانت واقف بتعلي صوتك؟ متكلمش خالص يقول له ازاي جاي يا اخي؟ نقعد كده مستني واحدين واقف ما تعملش حاجه خالص ليه؟ يقول له اصل الشكوى لاهل البصيره ايه؟ ايه الشكوى اللي انا بتصير عايز يعني؟ يقول له هو عارف انت عايز ايه؟ لازم تقعد تنط معاه اقعد انت كده هو هو بس فاهم انت عايز ايه؟ بس اهم حاجه تدمج في الصندوق اهم حاجه في الصندوق انما هو فاهم انت عايز ايه؟ الشكوى لاهل البصيره قال عيني وعشوف جعله ايه بقى كمان؟ جعله زي الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور استغفر الله ده الله ده الله انما هو يقول لا ده الشكوى لاهل البصيره لا اهل بصيره من تحت على طول بينقط فداخل في قلبك عارف انت عايز ايه فما تطولش معاه عشان كل واحد بقى كان يتكلم معاه مش هيخلص هو بقى الراجل ده يعني عايز ايه؟ فهم هل كلامنا ده في اساءة للناس اللي ماتت سواء كانوا اولياء او غير اولياء؟ لا احنا بنقول على اللي بيعملوا معاهم لان هو ما بيقولهمش يعملوا كده ما وصوش ولو وصوا بكده يبقى مش على التوحيد والعياذ بالله لكن ما حدش فيهم وصف كده ابدا هي الناس اللي بتعمل كده الناس سيدة الناس تدعو غير الله وتطلب من غير الله ويقول لك احنا بنقول لا اله الا الله بيقول له طب ما انت كده عطيت خصيصه من خصائص الاله لغير الله شوف عقابه ايه بقى ربك في اخر سوره الاعراف يقول ايه ان الذين تدعون من دون الله ووقف خمسه واحد يقول الايات اللي انت بتقولها دي نزلت في الاصنام واحنا النهارده مفيش حد بيعبد اصنام ابدا الايات ما نزلتش في الاصنام كاصنام نزلت في الذي يعبد من دون الله سواء كان صنم كان حجر كان شجر كان ضريح ما هو العبره في القران بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والا بالقران دلوقتي خلاص كل الايات اللي كانت عن الاصنام امحيها شيلها في المصحف لما تبقى هنا فده حاجات نزلت من 1406 دخلنا خلاص ملاش ده ما تمشيش عندنا النهارده لان الكلام ده كان زمان مش عندنا النهارده انما لا ده القران لكل زمان ولكل مكان ودي صور عباده من غير الله ابليس الملعون الشيطان الشيطان بيخلي الناس تعبده تحت صور متعددة فزمان كانت الاصنام كانت تحط اضرحة هي هي يا عالم يمكن بعد كده هيطلع ايه ممكن الشيطان يغير لكن الايه الاصل واحد والعياذ بالله في سورة الاعراف ربنا يقول ان الذين تدعون من دون الله شوف العظمة ربك حس بالايات كده ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم شوف الله عباد يعني سيبك سيب الله رايح تدعي مين رايح تدعي مين؟ طب اللي بتدعي ايه؟ مش عارف زيك الله امثالكم امثالكم زيك يعني ايه زيك؟ زيك شوف انت ايه؟ خش دور ميه بيخش كان بيخش يا انت بني ادم هو بني ادم انت زيك ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ثم ربنا يقول ايه؟ فادعوهم ده سخريه يعني مش معناها امر بالدعاء لا فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين بس يعني من غضب الصادقين لا طب وربك حط واحد يجيب في وسط البحر دلوقتي كده في الظلمه واقول له قول يمين يا بركه مدد يا الله يا رب يا كريم انت وفي غيرك عشان يتزنق جوه الميه طلعه بره الميه الله يكرمه كرامات هو اللي طلعني اهو هو اللي طلعني اهو لولا كان زماني سبحانك يا رب سبحانك يا رب ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين وبعدين بقى بص الهم ارجل يمشون بها وتقول بعمل لي وعلى ان اقعد هيطلع ها لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يمشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها ما نقولش لا دين ولا لدين ولا عينين ولا وما نقص اقول له نظره ليه الواحد بعد في مزرعه سريع طريق عربيات تريلا كبيره كده وراح يجيب لك نظره اقول يا رب لا سيدي فلان يا راجل بربك لو ضربت منك فرده دلوقتي وانت ماشي وشايل الحموله دي هتعمل ايه؟ يقول لك انا برضه واحد الحمد لله اقرا بس جنبها كده هتلاقيني كاتب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به حملنا عشان تريلا يعني ما تحملناش كتير يا رب عشان تريلا يعني ده القران يعني ما تعرفش تاريخي يا راجل قول نظره يا رب قول نظره يا رب نظره يا رب انما يقول لك نظره يا سيدي فلان نظرة في الإسلام هم عادين يتكلموا كده هو عادين يقول نظرة حيث بركات مجد مجد طب ما قال الله ما قلتش كده ليه؟ وما قال الله ما جيتش كتيرة الكلام ده ليه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ثم ربنا يقول إيه؟ قل ادعوا شركاءكم ثم تيدوني فلا تنظرون بسم الله ان وليي الله او ده التوحيد ان وليي الله اللي بيتولى امري هو الله البصير السميع عز وجل المجيب هو الله ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه اللي سبتوا ربنا رب تدعوهم لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون لا يقدر ينصرك ولا ينصر نفسه كمان وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اي الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله سوره الاعراف تاخرها تعال بقى سبحانك يا رب شوف العظمه في القران في سوره الاحقاف في اولها ربنا تبارك وتعالى بعد ما قال قولي ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من العلم ان كنتم صادقين يقول ومن اضل مين بقى اللي اضل من ده مين اكثر ضلال من ده ومن اضل ممن يدعو من دون الله طب الله راح يدعو غيره من لا يستجيب له الى يوم القيامه والله راح يفضل يدعيه لغايه يوم القيامه ولا هيستجيب له وهم عن دعائهم غافلون هو حاجز يا راجل ولا شاعر وإذا حشر الناس في الآخرة بقى كانوا لهم أعداء لأن ربنا في سورة الأنعام بيقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الذين كنتم تدعوهم من دين الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين سبحان الله حلفوا بالله هو في الآخر هم ما كانوش مشركين لا دول كانوا مشركين استبدوا غير الله سبحان الله هكذا ربنا تبارك وتعالى يوضح يقول في اوائل سوره الاحقاف واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين تعالى شوف في سوره فاطر بعد عظمة ربك بقى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فشوف العظمة دي كلها ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك عز وجل والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير لا اله الا الله تعرف القطمير اللي هو ايه؟ تعالى على البلحه الناشفه تطلع النوايا بتلاقي حوالين النوايا في قشره بيضاء كده اللي هي نفس القشره اللي في البصره البصره اللي بتاع الشر والشفاء دي الرقائق بتاعته قشره بيضاء كده هي دي القطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكوش القطمير ده والله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مستمع ولو سمعوا حتى لو كان بيسمع ما استجابوا لكم في القران وبعدين ويوم القيامه في الاخره يكفرون بشرككم شرك اهو لانهم دعوا غير الله ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز عز وجل. شفت العقاب؟ شفت العقاب للذين يدعون غير الله اللي ترك الله تبارك وتعالى؟ تعالى سورة الرعد. ربنا عز وجل يقول: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. والعظمة فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد اللحان. له دعوة الحق عز وجل، له دعوة الحق. الدعاء لا يكون إلا لله. والذين يدعون من دون الله، طب اللي سموا ربنا راح يدعو غير الله، خلي بالك، لا يستجيبون لهم بشيء إلا إيه؟ هيستجيبوا؟ ما هو ربنا قال لا يستجيبون لهم، لا إلا إيه؟ طب إيه إلا دي إزاي يعني؟ قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يعني ايه؟ واحد عطشان والميه اهي، انا لو قعدت اقول يا ميه انا عطشان، يا ميه انا عطشان، وقعدت اقول كده بالسنة، الميه هتوصل لحالك كده؟ هتطلع لحالك هنا؟ لا. اهو كمان دول اللي بيدعوا غير الله، يدعون غير الله، لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه اللي بيدعو الى الماء، ما هو يعني مثلا ليبلغ فاه عشان ما تطلع لحالك، هتطلع وما هو ببالغه، وكمان وما دعاء الكافرين الا في ضلال، وكمان الدعاء ده مش هيوصل ابدا. الله يسجد والسماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال، قل من رب السماوات والارض ويعلم الله حال الله، قل الله، قل. طب لما هو الله افاتخذتم من دونه اولياء؟ سبتوه ليه وذهبت الى غير الله عز وجل؟ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ ام جعلوا لله شركاء، وفي حد خلق مع الله؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، زي خلق ربنا يعني، فتشابه الخلق عليهم، متلخبطين مش عارفين من اللي خلق دي من اللي خلق دي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار عز وجل. عز وجل هو الله تبارك وتعالى، هو الله. شوف في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، سرية برضه من الله، قلت بقى مش في ناس بتفرق الله وده عندنا الله، ربنا يقول لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، روحوا ادعوهم كده، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يكشفوا ولا يحولوا عنه. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، عايزين يتقربوا الى الله. طب ايهم اقرب؟ شوف الله يقول ايه؟ ايهم اقرب؟ الاقرب لله على طول، قول يا رب ولا يا فلان وديني. ايهم اقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محظورا. ربنا عز وجل سورة سبع يقول عز وجل: قل ارايتم ما تدعون من دون الله، سورة سبع يقول عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. يعني شوف ربك نفى ايه عنهم؟ ما انهم يملكوا غير الله، يعني لا يملكوا حاجة لا في السماء ولا في الارض، ولا رب ولا بيعينوا الله، ولا حيستوى في الاخرة، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالانسان المسلم الموحد لا يدعو الا الله ولا يطلب الا من الله تبارك وتعالى، فالدعاء لا يكون الا لله. اللي يدعو غير الله كانه عمل غير الله، اله مع الله، لانه عظيم خصيصه من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون الا لله. هكذا موضوع الدعاء